أعلم إخوتي في الله أنه قد سر كل منصف ما صدر عن المحكمة العليا في السودان خلال الأيام التي مضت من إعادة أولئك المفصولين من القضاة ووكلاء النيابة وبعض الموظفين ممن طالتهم يد الظلم والغدر في تلك اللجنة الشائهة التي يقوم عليها رجال موتورون إنما ينفسون عن أحقاد وتشف وظلم وأمراض نفسية وعاهات خلقية جعلوا من أنفسهم خصوما وقضاة يشهرون بخصومهم في وسائل الإعلام ويلصقون بهم من التهم ما لا يستطيع أولئك أن يدفعوا عن أنفسهم ولا تتاح لهم فرصة من أجل أن يبرروا ما رموا به ثم بعد ذلك يلحق ذلك العار أسرهم وأرحامهم وإخوانهم ومحبيهم ولا يرقبون في ذلك كله في مؤمن إلا ولا ذمة لجنة كاذبة خاطئة عاش الناس في ظلمها قرابة سنتين فصل كثير من الناس من أعمالهم عمالا وموظفين وقضاة ومعلمين ثم ناس آخرون صودرت أملاكهم وجردوا من أموالهم وناس آخرون ألقوا في غياهب السجون ولا يزالون كل ذلك مارسوه تنكيلا بالخصوم وشفاء لنفوسهم مما يجدون من أحقاد وغل وحسد هذا الحكم الذي صدر إنما نرجو أن يكون بداية لإحقاق الحق وإبطال الباطل بداية لرفع الظلم عمن وقع عليهم فإن الظلم لا يدوم وإذا دام دمر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ذلك اليوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم إذا دام دمر مؤذن بخراب البلاد مؤذن بإيغار الصدور مؤذن بإيغار الصدور وإثارة العداوات مما لا يتمناه مسلم لمسلم أسأل الله عز وجل أن يحق الحق بكلماته وأن ينتصف لكل مظلوم ممن ظلمه اللهم أقر أعيننا بالانتصاف لكل مظلوم